الإله الآمر الأول علم الإنسان ما يعمل قائلا مرسلون يا أيها المرسل والمثال الأبلج الأمثل حيث تجسي عترة الهادي ولا أفضل ما بهم من سائل يسأل الإله علم الإنسان ما يعمل قائلا اقرأ بما أنزل مرسلون يا والمثال الأبلج الأمثل حيث تجسيد إلى الأجمل عترة سائل يسأل خزنة الفكر عند من يدري بالذي يجري باقر العلم نفحة الفهم للعلا يرمي خزنة الفكر عندما لم يدري بالذي يجري باقر العلم نفحة الفهم للعلا خزنة الفكر عندما يدري بالذي يجري باقر العلم نفحة الفهم للعلا يرمي حيث لا نورت عقولا فاعتلت صروح والسبيل هذا مسلك الولاء ها هنا عطاء ها هنا طموح صروح والسبيل هذا مسلك الولاي ها هنا عطاء ها هنا طموح خزنة الفكر عند من يدري بالذي يجري باطل العلم نفحة الفهم للعلا يرمي حيث لا تلقي دون ما علوم نورت عقولا فاعتلت صروح والسبيل هذا مثلهم وأقرأ دونكم مثل تعالى جابر بن حيا حسبنا ابن سينا مخر وعمر طالم بن عمرو والخليل منا هل أتى مثيلكم مثلهم وأقرب دونكم مثالا جابر بن حيا حسبنا ابن سينا مخر وعمر طالم بن عمرو والخليل منا هل أتى مثيل مثلهم وأقرب هل أتى مثيل مثلهم وأقرب هل أتى مثيل مثلهم وأقرب هكذا عرفنا هكذا بقينا حذو آل طه إذ بهم رقينا لو سألت عصرا لو سألت مصرا إن سألت علما لو سألت دينا هكذا عرفنا هكذا عرفنا هكذا بقينا حذو آل طه إذ بهم رقينا لو سألت عصرا أو سألت مصرا إن سألت علما لو سألت دينا أهل النهى والسابقون والأولون المبدعون شدوا إلى آياتهم والمرتجى ما يأملون أهل النهى أهل النهى والسابقون والأولون المبدعون شدوا إلى آياتهم والمرتجى ما يأملون يافع الطموح يحزم المتاع شد عن ديار وابتغى اغترابا راكبا سحابا عابرا بحارة فاتحا لمجد والشموخ بابا يافع الطموح يحزم المتاع شد عن ديار وابتغى اغترابا راكبا سحابا عابرا بحارة فاتحا لمجد والشموخ بابا الراحلون المبعثون الدارسون الآملون فخر إلى آبائهم اسم لأرض يحملون اسم لأرض يحملون الراحلون المبعثون الدارسون الآملون فخر إلى آبائهم اسم لأرض يحملون الراحلون المبعثون الدارسون الآملون فخر إلى آبائهم اسم لأرض يحملون اسم لأرض يحملون اسم لأرض يحملون ما طول الأرض ترجو متى يا فت الوردة ما ضوى الأرض ترجو متى يا حلمنا يا فخرنا العودة نيا ياشينون على الأكتاف وإكليلون على رأسي الكتل وردة. ها هنا حنون ترفع الدعاء علها تراه فائزا تضاهي. بعضهم نال غاية الأماني والتقت صغيرا كابرا وزاهي. ها هنا حنون ترفع الدعاء علها تراه فائزا تضاهي. بعضهم نال غاية الأماني والتقت صغيرا كابرا وزاهي. وبعض قد دار الغيب خلاف المرتجى من غاية الترحام. وبعض قد دار الغيب خلاف المرتجى من غاية الترحام. رضينا بالذي يقضي إله الكون بالتفصيل والإجماع. عند كل خطب نازل بقسوة للحسين نمضي والحسين اسوى. في ربع تراب رفقة الأحبة صرعوا ممايا آل خير صفوة. عند كل خطب نازل بقسوة للحسين نمضي حسين أسوى. يروب اغتراب رفقة الأحبة صرعوا ضمايا آل خير صفوة. عند كل خطب نازل بقسوة للحسين نمضي والحسين أسوى. في ربع اغتراب رفقة الأحبة صرعوا ضمايا آل خير صفوة. صرعوا ضمايا آل خير صفوة.